قتلوهم شر قتلة وهدموهم النساء عن سوقهن وغرسوهن. ولم يكن شيئا معلوما في الجاهلية أن يظهر مثل ذلك من المرأة في الجاهلية. فانتصر المسلمون انتصارا عظيما وترك المشركون المكان معهم من الغنائم. فرأى الرومان ذلك ولمعت الدنيا وزين لهم الشيطان وزينت لهم أنفسهم حلاوة المغنم ونسوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتف خالد بن الوليد ولم يكن قد أسلم بعد واهتلل الفرصة وجاء من خلف الجبل والمسلمون منشغلون بالدنيا بجمع الغنائم بعد انتصار بعد جهاد بعد غزو. فأعمل المشركون فيهم القتل تقتيلا مزقوهم وشردوهم حتى فر من فر واليا وفر من فر صاعدا الى الجبل اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. ولكنه الفرار الفرار قتل العشرات وما عدد المسلمين يومئذ حتى يقتل العشرات. قتل من قتل حتى الرسول شجت رأسه وكسرت رباعيته قرح شديد أصابهم لأنهم عصوا الرسول وهم المجاهدون وهم القوامون بالليل الصوامون بالنهار هم المهاجرون والأنصار هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم هم الذين ثبتوا يوم بدر ولم يكونوا تأهبوا للقتال. كل هذه المآكل كل هذه الفضائل كل هذه المنزلة وعصوا الرسول مرة بعد انتصار في غزو فعاقبهم الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا مستعجلين لماذا حصل لكم ما حصل من التقتيل وعوقب الجميع. لم يعاقب الرومان فقط الرومان هم الذين عصوا ولكن الأمة أمة واحدة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فيصاب حتى الأفاضل. أصيب رسول الله أرأيتم شؤم معصية الرسول. فلم يكن لهم أن يقولوا يوم أحد أن هذا كيف هذا. وإنك لتعجب لحالنا إذ لا طاعة لله ولا طاعة للرسول على الجملة. إننا نقاد بقوانين الكفر نقاد بقوانين الرنسة ويلتر وهنا وهناك نقاد بعقولنا وأهوالنا وما نرى وجعلنا شريعة الله خلق ظهورنا تماما. وإن كنت مبالغا أو متطرفا فلكي تقف على هذه الحقيقة المرة أطلب منك شيئا واحدا أن تفتح كتابا أي كتاب شئت في العقيدة الإسلامية وكتابا آخر أي كتاب شئت في الفقه الإسلامي حتى نعرف هل نحن مسلمون أم غير ذلك. وهذا هو ما فعلنا فعلته اليوم مع نفسي لكي ننكشف حقيقة ونقف على الداء الحقيقي الذي لأجله لم تنزل الرحمة. وصلنا على الحال الذي ترون وتسمعون وتشاهدون وتعلمون وتحسون وتعيشون. لو ذهبت تنظر إلى أصل الأصول لوجدت أكثر الأمة مشركين طوافين بالأرواح عباد للأولياء يرجون غير الله ويخافون من غير الله. لوجدت تعظيم الشرع والدين في القلب أمرا هينا واهيا. لوجدت الخوف من غير الله. لو وجدت من يعبد شجرا وحجرا حتى من آمن صدق فيه قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فذاك يذبح لغير الله وذاك يسأل المدد من غير الله ويطلب العون بواسطة من فلان أو فلان ولو على حساب شريعة ربه. عباد الله هل أطعنا الله وأطعنا الرسول؟ السؤال لمن صلى وصام وحج البيت وليس لأكثر الأمة التاركة للصلاة والحج فضلا عن الزكاة. هل صلاتنا هي الصلاة التي أمر الرسول؟ إن أكثر الأمة لا تصلي ومن يصلي أكثره يصلي بلا خشوع. وليس لك من صلاتك إلا ما خشعت وبقيت. لوجدت أكثر الصلاة بلا ذكر قلدنا فيها الآداء قلدنا فيها من نراه. أما أنك أطعت فيها الرسول راجع نفسك هل قرأت شيئا في صفة صلاة الرسول في سجود السهو في نحو ذلك من أبواب فقه الصلاة؟ إذا ذهبت تنظر إلى الزكاة أين زكاة الركاز؟ أين زكاة المعادن؟ أين زكاة التجارة؟ أين زكاة الذهب والفضة؟ الأمة الزكوات المعطلة. فهل أطعنا الرسول في أمر الزكاة؟ تنظر إلى أمهات العبادات فتجد ألوان التفصيل. إذا ذهبت إلى الأطعمة والأشربة والذبائح لوجدت أكثر الأمة تأكل لحوما لا تدري على أي شكل ذبحت. لا ينظرون إلى تذكيتها بل إلى تمهيدها. الأمة تأكل الأطعمة المهرمنة والسموم الحافظة هكذا سنهم مواد حافظة وهي القاتلة. والله يقول كلوا من طيبات من طيبات ما رزقناكم. فلينظر أيها أزكى طعاما. ومن ذهب يضحي فصار لا يبالي بالشروط الشرعية التي آمر بها الرسول لا في وقت الذبح فيذبحون قبل الوقت الذي شرع الرسول وذاك يبيع منها شيئا وذاك يريد أن يدخل معها عقيقة وذاك يريد أن كذا وكذا. عباد الله هل أطعنا الرسول في أمر الأطعمة والأشربة؟ تأتي بعد ذلك أبواب الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لو ذهبت تحصي غزواته وسراياه وبعوثه تقريبا لا يمر شهر إلا وله سرية أو بعث أو غزوة. هل أطعنا الرسول أم عطلنا باب الجهاد؟ واختار من يتكلم فيه متضللا وخارجا عن الديانة المعتدلة بزعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. إذا كنتم مهتمين بأمور اقتصادية بالزرع والضرع واقتصادكم قائم على الربا، إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، جعل الله فيكم ذلا لا ينفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. أتدرون ما الجهاد في الإسلام؟ إنه ذروة سلام الإسلام. أنعلم شيئا من فقه الجهاد؟ هيهات هيهات، إننا ندرك بعد فقه الصلاة. هل قرأت فقه الجهاد في الإسلام حتى تعلم ضوابطه الشرعية، حتى لا تكون متطرفا وحتى لا تكون متخاذلا؟ هل عرفت الجهاد المعتدل أم أن قلبك قد أشهد أن الجهاد كله تطرف؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة، هكذا قال عن نفسه. وإذا تبعت أبواب الجهاد في كتب الفقه وجعلت بعدهم عقد الهدنة والذمة والأمان، ولا نفقه شيئا عن هذه الأبواب طبعا عباد الله، بعد أبواب الجهاد ستجد أبواب البيوع، البيوع الإسلامية، لترى أن أكثر بياعتنا فاسدة. فالآن في وقت نداء الجمعة ستجد البيعة والمشترين والأسواق. وعصينا الله وعصينا رسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو جاءت أكثر البيعة يبيع السلعة قبل قبضها، لو جاءت أكثر البيعة والمشترين يقعون في الربا المحرم، ربا الفضل وربا اليسير. لو جاءت ألوان البيوع الفاسدة التي نهى عنها الرسول، وقد عرفنا نتيجة عصيان الرسول، حتى أبواب الرفق التي جعلت في الشريعة تيسيرا عن المسلمين قلبناها أبواب لعنة. فالقرض الذي جعل للتنفيس، الذي جعل للتخفيف على ذوي الحاجات، جعلناه بالربا، فيكاد يموت الرجل من ضيق الحال صاحب دين او صاحب حال، ولا يجد في بلاد المسلمين الا من يقرض بالربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. لا تكاد تجد بيعا الا وفيه ذلك. الوان البيع بالتقسيط جعلت للتخفيف عن الامه، فاذا هي ابواب لعنه تضاعف الاسعار على صاحبها، ابواب الحواله، ابواب الضمان ولا ضمان، ابواب الوكاله والوكيل غير مؤتمن، ابواب الفقه لو تتبعتها لوجدت اننا خالفنا فيها الرسول. الرشوة والربا والسرقة والغبن والبخس والمكر والخديعة والتدليس، عصينا في كل ذلك الرسول. باب الحج معطل، فالأموال بأيدي السفهاء، والله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. باب الشركة، أكثر الشركاء يبغي بعضهم على بعض، تراعى فيها الحقوق الشرعية. باب الشمعة والجواب فقط للتدريس في المساجد ولكنه معطل في الواقع. الغصب ما الأبيات الأوقاف معطل. الهبة والعطية بلا عدل بين الأولاد وفيها الظلم البين الواضح. دلوني على باب من الفقه أطعنا به الرسول. الوصية صارت أكثر الأمة يكتب ميراثه قبل أن يموت. فقه جديد جهل أو الجهل. وهل يسمى ميراثا إلا بعد موته؟ إنه في حياتك لا يسمى ميراثا. فانظر أي باب من الفقه أيها الفقيه قد ولجت. وإذا ذهب يوصي أوصى للورثة والنبي يقول لا وصية لوارث. وهو يوصي للورثة ويوصي بماله. والوصية ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيد عن الثلث. عباد الله، فإذا مات صاحبه فالأخ الأكبر أو الرجال أو حرمان النساء أو عدم التوثيق بالتوثيق والعهد. بيوعنا ومعاملاتنا أكثرها فساد. عصينا يا رسول. ونسأل بعد ذلك أن هذا الذي أصابنا إنه بعصيان الرسول. إذا ذهبنا إلى أبواب النكاح الزواج والطلاق لوجدنا الأنكحة الباطلة. زواج عرفي لا ولي ولا شهود أو شهود مزورون. المحلل والمحلل لا. نكاح الشبهة. صار النكاح عندنا كما تعلمنا من الأفلام والتمثيليات إن لابد أن يكون هناك علاقة بينك وبين من يرجى نكاحه. والله يقول ولا تتخذي أخدان ولا متخذات أخدان. فصار شبابنا رجال ونساء كلهم أخدان. أتدرون ما أخدان؟ يمكنك الاطلاع على هدى فول أو مبينين أو اتصالات لتسمع الأخدان طوال الليل. فقل له ليلاه وقل له معشوقته. قل له حزن في السر إلا ما رحم الله. هل أطعنا الرسول؟ هل أطعنا الله؟ فأنا مرحم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإذا شرع في المشروع في الزواج فخطوبته غير منضبطة بالشرع. يخالف حتى في المسلك الشرعي يخالف الرسول. فهذا يكلمها يكلم خطوبته وذلك يجالسها بل قد يداعبها وقد يخرج معها لعل البعض يعجب. فإنني أقول عجب من الأمر إنه كلام الرسول. فإذا عقد فكأنه قد دخل وإذا دخل ما عرف حقوق العشرة ولا عرفت حقوق العشرة. هل قرأ أحد من المتزوجين المسلمين باب العشرة؟ هذا باب الفقه الإسلامي لمن ادعى الإسلام. هناك باب يسمى باب العشرة كتب مؤلفة. الإسلام له نظام في معاشرة المرأة أو معاشرة المرأة والرجل. لنا نظام. فهل عرفنا كيف تكون العشرة في بلاد الإسلام؟ فإذا أردت أن تفارق وتطلق هناك نظام. خالفنا في الزواج الرسول وخالفنا في الطلاق الرسول. فهذا يطلق ثلاثا في مجلس واحد وذلك يطلق الحائض وذلك يطلق من جمعها في شهرها. لا تفهم هذا. هذا هو الإسلام. يقع فيما نهى عنه الرسول. عباد الله، وكذا تتبع سائر أبواب الفقه حتى الخلع فإذا ذهبت تنظر إلى باب الجنايات والديات والحدود هيهات هيهات، لو تكلمت في الحدود فأنت متطرف لا تفهم الإسلام. في زعم أمة الإسلام اليوم كل حدود الله معطلة. كلمة كبيرة لمن يقرأ هذا الكلام، كل حدود الله معطلة. لا حد الزنا ولا حد القذف ولا حد السرقة ولا حد القذف ولا حد الردة ولا حد شرب الخمر. هذا كلام في الكتب للمسلمين بتوع زمان. أما مسلم اليوم فلهم قوانين ولذاتهم أخرى. قد ينظر الناس منكم ما هذا الكلام، تتكلم في سياسة، أكلمكم في شرع ربكم، وتلك حدود الله، تلك حدود الله، فإن قلنا أن يقيم حدود الله، حدود الله معطلة، سبلناها كلها بقوانين وضعية. الأيمان باطلة والشهادات مدورة. ألوان القتل كل خطأ وعمدا وشبه عمد. وعاد لا إشكال. أين الحدود؟ في بلاد الإسلام هناك، في عصر المسلمين هناك. حد الزنا، العين تزن واليد تزن والرجل تزن. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، الطبش. لتغزو اي بيت من بيوت المسلمين بطبش. اليس هذا هو الحال عباد الله؟ لا يخفى على الله ما تقولون ولا ما تنظرون. الزنا بمقدماته كلها. أتريد أن تعرف أين امرأتك؟ تضحك مع زميلها في العمل. تريد أن تعرف أين ابنتك؟ تداعب صديقها في الجامعة. نعم، هذا غير التحرش بوسائل المواصلات عشان تاخد شهادة. شهادة علينا أمام الله. زنا الجلد بهذا اللبس فعطلت الحدود. لا جلد ولا رجل، افعل ما شئت، وإن زنيت فلن ترجم ولن تجر، لن تقام فيك حدود الله. وهذا من شؤم ما نعيش فيه عباد الله. القذف الذي هو من السبع الموبقات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، حد الخمر، حشيش بانجو، واسماء جديده وغريبه وعجيبه. اين ذلك؟ اين حد الخمر؟ لا يقام. واكثر شبابنا، اكثر شبابنا مبتلون بذلك. كنت لا تدري فيمكن أن تسأل مختصين بذلك. أتدرون أن الخمر في بلاد المسلمين له دور مخصصة، والزنا له حالات مخصصة؟ لازم تروح تزني ولا تشرب خمر، لازم تمشي مع القانون، لازم تطلع تصريح، لازم يكون معك ترخيص. فعندنا تراخيص لدور الخمر وتراخيص للزنا. إذن مفيش مشكلة بس بضوابط القانون. واشرب الخمر لا إشكال بس بضوابط القانون. عباد الله، هل يخفى على الله ذلك؟ فأنى يستجاب لنا؟ كيف ينظرنا؟ كيف يكون لنا معينا؟ كيف ينزل ملائكة تقاتل معنا؟ أينزل على الزنا وشراب الخمر وأقوام لا يقومون في دين الله إلا ولا ذمة؟ عصينا الله. هو يقول والسارق والسارق والسارق جزاء بما كسب نكالا من الله. احنا نقول لا، مش وقت ربنا الكلام ده، مش دلوقتي ولا في بلدنا العظيم، الكلام ده دلوقتي تاني. احنا اقرب احوالنا منك يا رب. السلام والسلام ما تقطعش ايديكم ابدا، تتخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد بيده. ده كلام عن منابر، ده كلام في الدروس. عشان يا سلام على سيدنا النبي، حتى نوصل للشباب ويدعي الاسلام وفقط. اما ان تقطع الرسالة، لا لا، نحن لا نقطع عليه، نحن مسلمين شهدان. حد الحرافة وقطع الطريق له نظام في الإسلام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. عادي، يمكن أن تأخذ من سيارتك ويخرج عليك ويأخذك ويأخذ سيارتك ويقتلك ويأخذ منك. لن يقتل ولن يقصد ولن يقطع يده وأرجله من خلاف. إحنا لنا نظام تاني يا رب، بيخرج بكفالة، يحبس أياما قليلا، يطلق حرا طليقا، عباد الله. فإذا تكلمت عن حد أعظم، حد الردة، فقد تجد الناس تقع صريحا في نواقض الإسلام صريحة. فكثير من رجالنا يتوبون الدين الذي هو في إجماع العلماء كفر مخرج من الملة، ليس للمسلمين. لو قلت هذا اليوم لقالوا عنك بكفرات وكفر الناس. هل قرأتم شيئا في نواقض الإسلام؟ أما أنكم لا تعرفون إلا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة؟ هذه الكلمة كما تجد لصاحبها بالقول يخرج عنها بقول أو عمل أو شك أو اعتقاد، ليس كلام. شافعيا قلت أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا، ولكن اختر عالما من علماء المسلمين واقرأ كتابه حتى تعرف ما معنى الرد، ما معنى نواقض الإسلام، ما معنى أن تخرج من الإسلام بقول بعمل بشك باعتقاد في قلبك. هذا ما لا نعرفه. فصار عندنا فكرة الإرجاء. أي إرجاء؟ إن الإرجاء لم يكن كذلك. إننا اليوم قد نسم من يتصف بهذه الردة بأنهم قوم أهل صلاح ورشاد وناس محترمة، كان المرجاء يذمون. أما عندنا قد يرفعوا ويصير لهم شأن فضلا عن الإيمان والنذور. هل بعد ذلك نقول أن هذا حتى إذا شئتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أردتم ما تحبون، حتى إذا شئتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أردتم ما تحبون؟ نعم، إنها المنازعة والفشل. وعصينا الرسول، هم عصوا الرسول مرة فكان ما حصل لهم من التعطيل، فكيف نحن بنا ونحن على طول الخط في بيوع وجهاد وصلوات وعبادات ومعاملات عصينا الرسول؟ اللهم ارحمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل نحن مسلمون؟ فإن قلت نعم فيأتي السؤال الثاني، لمن أسلمت؟ أما أنك لا تفهم معنى كلمة أسلمت. أنا مسلم، أنا أسلمت. لمن أسلمت؟ لمن أسلمت أمرك؟ من الذي تطيع؟ من الذي تتبع؟ هل أسلمنا لله رب العالمين؟ فالله له نظام، له شريعة، وأرسل الله رسولاً فهل أطعت رسوله؟ عباد الله، عصينا كثيرا، فماذا تنفذ العصيان؟ عسى الله أن يرحمنا. نريد أن ندخل في السلم كافة كما أمر الله. السلم الإسلام ليس فقط دخلت الإسلام في صلاة، بل في صلاة وزكاة وصيام وحج وانقض اعتقاد في الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. تعرف أبواب دخول الإسلام وأبواب الخروج منه حتى تحذر. وهذا يحتاج إلى علم. إن الذين عوقبوا يوم أحد مهاجرون وأنصار قوامون لا يتركون ذلك، ليس لديهم في المقاهي والسيارات والتلفزيونات والسفر، لا، ليهم لله ناديين داعين مستغفرين ونهارهم مجاهدون وهم صوفا لا يفرق عندهم جاءهم الجهاد في رمضان او غير رمضان. هم الذين لم يتركوا الرسول لحظه، اتبعوه في الامر كله حتى اذا عصوا مره في موقف بالفعل تضعف عند النفوس بعد الجهاد الشديد والانتصار للقلب فسحه وله روحه، خاصه اذا راى المغنى. ولكن عصر وشغلتهم الدنيا فنسوا مره كلام الرسول فقتلوا وجرحوا وعذبوا وفرقوا وشج نبيهم وكثرت رباعيهم. هم المشهور لهم بالجنه، هم المشهور لهم بالجنه المبشرون بها، هم من اختارهم الله، ونحن ليس لنا شيء من هذا الفضل الذي لهم. والإسلام عندنا متوالي متتابع لا ينقطع، ومن أطاع أطاع بلا انهيار وابتداع وضعف وهوان. فمن صلى الصلوات الخمس في جماعة عندنا هو الملتزم والمتدين، وإن كان صلاته بلا خشوع هل ندعي بعد ذلك كله الإسلام ومحمد الرسول؟ هل نطلب بعد ذلك الفلاح والنصر؟ لا، حتى نعود إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرض مستمر، سرطان مهد الأمة، سرطان ترك الشريعة، أفراد وجماعات وأمم. والله لا يؤمن أن يهلك من يهلك وأن يقتل من يقتل، ولكن لا تقوم ولا تستقيم إلا بالشرع الذي شرع. ولهذا فلا بد أولا من العلم بما جاء به الرسول. صار في جيب كل واحد جهاز محمول يدخل الإنترنت الشبكة العالمية فيقرأ كل شيء، بر وفسوق خير وشر، ولا يقرأ ما قال الرسول. اكتب أولا الإسلام وضوابط الدخول فيه، نواقض الإسلام حتى تشخص نفسك لله إن كنت قد خرجت من هذا الدين أم ما زلت عليه. لا أتكلم عن أحكام البشر، أتكلم بينك وبين ربك. هل وقعت في نواقض الإسلام؟ فلابد أن تعرف نواقض الإسلام. اكتب نواقض الإسلام، كلم نفسك واكتب في جهازك نواقض الإسلام. لا أقول لك اشتري رسالة مما تبع من المعتقدات الإسلامية، لا، اقرأ مع قال عن نواقض الإسلام الشيء الذي كان يخاف منه الصحابة لأن كان له قلوب كان يخشى أن يخرج جبيل الإسلام أن يخرج منافقا يظهر الإسلام وهو على غير الإسلام كانوا يخافون من هذا الأمر أكثر من خوفهم من الذنوب وصدق الحسن البصري لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يعمل النفاق إلا منافق حسن كويس قلبك أبيض وما شاء الله أنت مسلم ملتزم هذا دليل على النفاق لأن أهل الإيمان الصادق يؤتون ما آتى وقلوبهم واجهة بمخيفين على السلام فلابد أن تعرف أولا الإسلام أن تعرف مسائل الإيمان والكفر حتى لا تقع في الكفر من حيث لا تشعر أو تشعر ولا تدري أنه كفر أو تدري أنه كفر ولا تدري ما عقوبة الكفر ما عقوبة الكفر ثم بعد ذلك أن تعلم الفقه الإسلامي في العبادات حتى تصلي صلاة صحيحة فقه الظاهر والباطن فقه القلب بالصلاة لأن العبد قد يخرج من صلاته وليس له منها شيء هكذا قال الرسول يخرج أحدكم من صلاته وليس له منها شيء ويقول أحمد رحمه الله إن رجل يعيش 60 سنة في الإسلام يحسب أنه يصلي وهو لا يصلي انتبه فبعد مرور 1436 سنة كلها تغيير وتبديل في الإسلام وفي دين الإسلام وصل إلينا الإسلام مشوه حتى حسب أهلهم أنهم مسلمون لا حتى يعودوا إلى أصول الإسلام فإن الدين لا يتغير ولا يتبدل وقفت هذا الحال حال لك على حال السابقين لتعلم أي حد من الإسلام ثم يأتي بعد ذلك العمل بهذا الذي تعلمت من الاعتقاد الصحيح والفقه الصحيح من العبادة والمعاملة بيع وشراء وزواج ودفع وأطعمة وقضاء فيقضى بالحق فإذا علمت ذلك فيأتي دور العمل والتنفيذ وعند التنفيذ ستلقى صدودا ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فذلك أن تريد الله والدار الآخرة والجنة ولن يغني عنك أبدا أنك في زمان سوء أو أنك في قوم سوء هل وجود الكفر في أوروبا في وسط الكفار أو الملحدين في آسيا أو الشيعة في إيران لوجوده في هذا الوسط الهابط الفاسد هم معذورون أمام الله فكفار قريش إذا معذورون لأنهم نشأوا في هذه الدين أما نحن فلا عذر لنا لا نحن ولا هم إن أنا وسائل الاتصال عندنا ومعرفة الحق بيننا وسهلة لمن أراد فاصدق الله يصدقك اصدق الله كأنك تريد إسلاما نقيا صافيا كإسلام الرسول كإسلام أصحابي كإسلام التابعين كإسلام الذي علمنا مالك وحنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي لا المحرم والمبدل والمغير والحمد لله إن الله حفظ لهذه الأمة مصدر التلقي حفظ لها القرآن والسنة ولكنها أعرضت عنهما واكتفت بالإعلام اكتفت بالجرائد اكتفت بما يملى عليها وتسمعه بالليل والنهار فيمكن أن يقضي المسلم اليوم ساعات طويلة في التلفاز والإنترنت والجرائد ولا يقضي ساعة واحدة في كتب الأكابر في كتب العلم الصحيح الذي يكشف بأدنى قراءة يعرف أنه على باطل ويظهر له الحق بأدنى ضريح فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق قائمة وإن أصر على معرفة الحق وترك هذه البلدة إلى تلك البلدة إلى تلك البلدة إلى تلك البلدة حتى لقي الرسول. عباد الله، كما أنك تبحث عن الطعام والشراب الذي هو حياة بدنك في الدنيا، فلابد من البحث عن الشرع والدين وصحة مصدر التلقي عن الله وعن الرسول الذي هو حياة القلب والبدن في الآخرة في جنة عرض السماوات. أما الأمر الأخير، إذا تعلمت الحق وعملت به أن تدعو الناس إليه، وأولى الناس بك الأقربون، زوجك وولدك وأمك وأبوك وعمك وخالك وعمتك وخالتك وجيرانك وأصدقائك. افتح كتاب العقائد الإسلامية واقرأ على الناس، افتح كتب الفقه الإسلامي واقرأ على الخلق. ليس دور الصلوات وفقط في المصالح الحكومية، في المنام، في الشوارع، في جماعات الأقارب والأرحام. دين أنا أحببنا الله فقلنا الأبناء وجعلنا الرسالة. لا أدري لو كنت تحت أقدامنا لأكون مختلفا كثيرا. استهزأت بالكلام